صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في أن ما صدر عنه تعالى إنما صدر بالترتيب. من جملة المباحث الراجعة إلى الفعل الإلهي، إلى الخلق والإيجاد الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بترتيب خاص طولي وعرضي، كما وأنه خلق الخلق بنظام حسن كما تقدم لا أحسن منه. فإذا يعتقد الفلاسفة أن هناك نظاما طوليا بدأ الخلق منه بترتيب خاص من العقل إلى النفس إلى المثال إلى عائلة الطبائع إلى الصور إلى الأجسام إلى العيولة. هذا هو القوس النزولي، ثم القوس الصعودي من الهيولة حتى مرتبة العقل. فيعتقد الفلاسفة أن الخلق والإيجاد بنظام طولي مرتب خاص، وكما تعلمون سابقا وكما علمتم سابقا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق لغاية وغرض وراء ذاته، لأنه لما كان عدة العلل وكان أيضا غاية الغايات، فلا يعقل أن يتكمل بفعل من أفعال نفسه أو أن يكون خلقه وإيجاده لغاية وراء ذاته المقدسة. فإذا ما خلق الخلق لغرض وغاية، والمراد من عدم الغرض والغاية أي ما خلق الخلق لغرض وغاية وراء ذاته، وإلا فالخلق والإيجاد بلا غاية عبث، لا يقول به الحكيم ولا يقول به العارف، وإنما قالت به بعض الفرق وكلامهم غير صحيح. ولما كان البحث في هذا اليوم سهل يحتاج إلى تطبيق نحاول التسريع فيه. وعليكم السلام. غرر في أن ما صدر عنه الصوادر هي الممكنات، ما صدر عنه فعالى إنما صدر يعني محصور بحسب دليلهم العقلي، وأنه لا يمكن أن يتخلف عن هذا النحو. إنما صدر بالترتيب، يعني هناك ترتيب خاص صدر الخلق على ضده، أي الأشرف فالأشرف. هكذا يعتقدون أن الخلق بدأ من أشرف الممكنات فالأشرف، يعني وهكذا مرتبة بعد مرتبة حتى وصل الخلق إلى أخف وأنزل المراتب وهي الهيولى. وأرجو التوجه إلى كلمة مرت علينا بالأمس ترددنا فيها بعض الترديد، هذا اليوم نقول الكلمة المتقدمة المراد منها هذا، والكلمة هي كما تقدم في نفس الصفحة، والمظاهر من الأجسام الفلكية والعنصرية بل الأشباح المثالية. المراد من الأشباح المثالية حسب الظاهر أن المراد من الأشباح المثالية هي الأجسام البرزخية، هي الأجسام الشفافة لعالم البرزخ. حينما يموت الإنسان ينتقل إلى عالم البرزخ فيكون بجسم وقالب المثال الشفاف، هذا هو المراد حسب الظاهر. واضح المثل؟ أسرف أي لأسرف على الدفع أي لأسرف فلأسرف إلى الأخص الذي إلى الأخص الذي تنتهي به السلسلة النزولية. السلسلة النزولية تبدأ من العقل فتأخذ بالنزول حتى تصل في قوتها النزولي إلى أسفل مراحلها وهي الهيولى. إذ العناية يرون كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى فاعل للأشياء بنحو العناية كما تقدم. إذ العناية يعني إذ العلم العناية الإلهي قد علمت معناه كما تقدم حينما تكلم عن معنى العلم. إذ العناية قد علمت معناها اقتضت أي العناية وجودا. إذ العناية اقتضت وجودا العلم الإلهي العلم العنائي الإلهي اقتضى وجودا العلم العنائي الإلهي ليس مأخوذا من الموجودات بل هو محقق للموجودات أي هو منشئ وموجد للحقائق. ولبدل اقتضت يعني اقتضى العلم العنائي وجودا أي وجود الأفعال ففاض منها من العناية الإلهية ففاض منها أي من العناية الإلهية فاض بالنظام يعني فاض بنحو النظام والترتيب لا بنحو أنه يطلق كل يوم شيء بلا مناسبة وبلا نظام بالنظام وعطف تفسيرين بالنظام والترتيب. ماذا كيف فاض؟ فاض بالنظام والترتيب بعد وجودا يعني فاض على نحو وجود. أنا أو أنت قد نعطي لغرض التبادل يعني أساعدك لكي تساعدني أو والعياذ بالله قد يفعل الإنسان الأفعال للشهرة وللرياء أو قد يفعل الأشياء ولو للجنة. فإذا أفعالنا وراء ذاتنا مغيات بغاية ولو الجنة ولو الرضا الإلهي واضح العبارة. أما أفعال الله تعالى لمحض الجود يعني أن ذاته الكرم فلم يفعل فعلا مغيا بغاية الوراء ذاته بل فعل بالنظام جودا أي أفاد الوجود وحقق الوجود وأفاض الوجود بلا عوض ولا غرض. ليست أفعاله كأفعالنا يعني بلا غرض ولا عوض وراء ذاته وإلا فليس هناك من فعل يكون خاليا عن الغاية. ففاض منها بالنظام جودا طاهرا يعني أول ما صدر على طبق النظام وعلى طبق الترتيب قاهر والمراد من القاهر اصطلاح إشراحي أي عقل قاهر أعلى أي العقول الطولية. وكلمة العقل كما تعلمون عبارة تطلق على عالم العقول الطولية جميعا فعجلتم بأنه يطلق على الجميع. قاهر أعلى ما المراد من القاهر الأعلى الذي كان في ضمن المبدأ سبحانه وتعالى قال أي العقول الطولية بالترتيب على طبق ترتيبها الطولي عند المشائين هي العقول العشرة المنتهية بالعقل الفعال والمبتدئة بالعقل الأول وعلى طبق مسة الإشرافيين هي عقول كثيرة طولية حتى تنتهي فتبدأ العقول العقلية أي العقول الطولية بالترتيب. ثم فاض بعد مرتبة العقول الطولية بعد مرتبة القواهر الطولية ماذا فاض؟ ثم فاض مثل ذي شارقة ذي شارقة نورية. واضح؟ هاي كلمة نورية بيان للإشراف بيان للسارقه اي ارجو توجه اي الطبقه العرضيه من العقول بناء على حكمه الاشرافيين يعني وبعد السلسله الطوليه ياتي الحكيم الاشرافي فيعتقد ان هناك سلسله عرضيه وهي ايضا من عادة المجردة تسمى بالمثل تسمى بأرباب الأنواع نورية أي الطبقة العرضية من العقول أعني القواهر الأدنين من أدنين من تثنية جمع لا تثنية أي القواهر يعني أيضا من عالم القواهر أي من عالم العقول لكنها عقول بعد مرتبة العقول الأولى وهي العقول العرضية أي المثل الإفلاطونية المشايل ما يعتقد هذه كلمة إشرافية دي شارقة ما المراد من دي شارقة أي أنها مع كونها عرضية وعقول عرضية كذلك هي صاحبة نور يعني ليست من عالم الكدورة ليست من عالم المادة وإن كانت أبو توجه هي أرباب أنواع عالم المادة ليس بل شوف جمل لا تجمل العقول الطولية الجميلة ثم تبدأ العقول العرضية وهي أرباب الأنواع وأرباب الأنواع لكل هكذا يعتقدون لكل طبيعة من الطبائع كالطبيعة الإنسانية رب نوع مجرد حافظ لأفرادها المتبدلة المتغيرة المتزائلة في عالم المادة وكذلك للحجر وللشجر ولهكذا أخذون لا ديش سمي الطولية أكرر لأن مثلها يا نزغي واقع ومرض عليه الصراحة ديش سمي الطولية لأن كل متقدم له حكم العلية بالنسبة إلى المتأخر فسمي الطولية أي أن المتقدم منها له حكم العلية بالنسبة إلى المتأخر واضح؟ ليش نقول حكم العلية؟ لأن العلة الحقيقية هي الله سبحانه وتعالى والعقول العرضية أي متكافئة أي في عرض واحد ليس بين أحدها والثاني منها علية ومعلولية كلها معلولة للعقول المتقدمة عليها نعم حتى هذا العرض كلام يحتاج إلى حتى الظاهر من كلامهم بعد نهاية السلسلة العرض الطولية تبدأ السلسلة العرضية هذا حسب كلامهم لكن يستشم من بعض عبائرهم لا أنه بعد مثلا بعض العقول الطولية هناك كانت أيضا عقول عرضية يستشم هذا أيضا كلماتهم بل أعني القواهر الأدنين بلسان الإشراف كما سيجي في هذا الكلام بل فنفس كل أي ثم فاض الحق تعالى أرجو توجه فإذا عقول طولية ثم عقول عرضية معبر عنها بالمثل ثم فنفس كل أي ثم فاض الحق تعالى نفس الكلي ما المراد من نفس الكل والمراد بها أي بنفس الكلي ها هنا كأن نفس الكل لها معاني لكن ها هنا أريد من كلمة نفس الكل أريد منها ها هنا جملة النفوس جميع النفوس المحركة علما جميع النفوس المحركة علما للسماوات أي للأفلاك واضح العبارة أرسل يعتقد الحكماء أن الأفلاك 7 كانت أو 9 أو أكثر يعتقد الحكماء أنها عاقلة شاعرة مدركة فلها نفوس ناطقة هي التي حركت الأجسام الفلكية كما وأن لنا نفوس ناطقة هي التي حركت أجسامنا واضح؟ فالأفلاك وإن كانت بلحاظ جسمها هي من عالم المادة لا العنصري بل من عالم المادة الأثيري كما يعتقدون فيسمون الهيولة في عالم المادة في عالم الأرض بالعناصر ويسمون المادة في عالم الأفلاك والسماوات بمن؟ بالجسم الأخيري. فإذا يعتقدون أن الأفلاك لها عقول، لها نفوس ناطقة، تلك النفوس الناطقة هي المحركة للأجسام الفلكية. يبقى هنا جملة النفوس المحركة علما للسماوات أي للأفلاك. أرجو التوجه، بيان أرجو التوجه. والمراد بها منها هنا، والمراد بنفس الكل ها هنا، يعني النفوس المحركة للسماوات. يعني شنو النفوس المحركة للسماوات؟ يعني النفس المحركة للفلك الأول، للفلك الثاني، للفلك التابع الآخر. مولانا يقول لأن كلمة نفس الكل قد تطلق في بعض الأحيان بحسب الاصطلاح على الفلك الأطلس وهو الفلك التاسع فقط. ولذا قال ها هنا، يعني ها هنا أردنا من نفس الكل نفس جميع الأفلاك، لا نفس الفلك الأطلس فقط الذي قد يطلق عليه نفس الكل أيضا. لا نفس الأطلس فقط، يعني لا نفس الفلك التاسع فقط كما مر، يعني كيف كما مر أنهم قد يطلقون نفس الكلي ويريدون منها نفس الفلك الأطلس فقط دون الأفلاك الفقهية، لكن هنا أرادوا الأفلاك جميعا، يعني أرادوا النفوس الناطقة للأفلاك جميعا. زين، ثم فاض مثل المعلقة، المثل المعلقة غير المثل الإفلاطوني، أي عالم المثالي والخيال المنفصل، وهو عالم البرزخ، وهو عالم البرزخ. وحلنا إلى هنا كانت السلسلة قبل عالم الطبيعة، قبل عالم المادة، ثم جاء ليتكلم بحسب القوس النزولي في مرتبة عالم المادة. ثم كأنه قال فالطبع فالتفريعية فالطبع، يعني فالطبع يعني فالطبائع النوعية، فالطبع أي فالطبائع النوعية وهي الصور النوعية. فالصورة أي ثم الصورة الجسمية. فالهيولى يعني وهي آخر مراتب قوس النزول. وحمثل الهيولى هي محض القابلية في عالم الطبيعة مولانا، مع الصورة الجسمية تشكل الجسم، ثم الصورة الجسمية مع الصورة النوعية تشكل الصور النوعية والمعبر عن هذا الطبيعي. فأنزلوا مرتبة تكون الهيولى. أقرأ عبارة فالطبع أي الطبائع النوعية، أي تفاضى الحق تعالى طبع الكل. طبع الكل يعني مثل المراد يعني الطبائع النوعية طبائع. فالصورة أي طبع الكل، طبع الكل يعني جميع الطبائع، طبع الكل أي جميع الطبائع والصورة النوعية كالشجرية والحجرية والبقرية والإنسانية. فالصورة يعني ثم الصورة في القوس النزولي. فالصورة أي تفاضى الحق تعالى الصورة الجسمية. الصورة الجسمية أي أرض التوجه هي التي تتركب مع الهيولى فتشكل الجسم. فالصورة الجسمية المطلقة، يعني شنو المطلقة؟ يعني الجسمية بما هي جسمية قبل أن نفرضها نوعا من الأنوار، وهي الصورة الجسمية التي مع الهيولى تشكل الجسم. فالهيولى ثم آخر مرحلة الهيولى، أي تفاضى الهيولى واختتم القوس بها، واختتم القوس النزولي، واختتم القوس بها أي بالهيولى نزولا، يعني واختتم الله سبحانه وتعالى الفيض والقوس النزولي الذي بدأه بالعقل اختتمه بمن؟ اختتمه بالهيولى. فإن آخر مراحل الإيجاد هي الهيولى. فهذا هو القوس النزولي الذي بدأ من العقل حتى الهيولى. وفي مقابله أي وفي مقابل القوس النزولي القوس الصعودي، واقع العبارة مراتبه، مراتب القوس الصعودي يبدأ من الهيولى، ليس هناك إيجادات متعددة نفس الإيجاد، لكن تارة نلحظه من العقل حتى الهيولة، ثم نلحظه من الهيولة حتى العقل. ما عندنا خلق خاص على حده بدأ من العقل نزولا حتى الهيولة، وهناك خلق آخر وهيولة أخرى بدأت من الهيولة حتى العقل، لا نفسه، لكن بلحاظي الأشرف فالأخذ هو القوس النزولي، والأخذ فالأشرف هو القوس الصعودي. مراتبه يعني مراتب القوس الصعودي كمراتبه كمراتب القوس النزولي، ويقابل كل من هذه من المراتب والأقواس الصعودية بنظيره من القوس النزولي. واضح عبارة؟ بنظيره من تلك أي من القوس، من تلك إشارة إلى القوس النزولي، من تلك أي من القوس النزول كما بدأكم. حتى هذه الآية محلها هنا هذا موردها أو ليس موردها، على كل جعل الآية هذا موردها، يعني إشارة إلى من؟ إلى القوس السعودي. فإنا لله هذا قوس كأنه نزولي، وإنا إليه راجعون قوس سعودي. على كل هذه الآيات محلها ها هنا أو ليس محلها فيها. كما بدأكم تعودون، حتى هذه الآية أو بعض الآية. ولكن النزول أرض التوجه، ولكن القوس النزولي، ولكن النزول من الأشرف فالأشرف، الأشرف هو العقل، فالأشرف المثال، فالأشرف الطبائع النوعية، فالأشرف الصورة الجسمية، ثم أنزلت تماما الهيولة من الأشرف فالأشرف، والقوس من الأخف فالأخف، الأخف هنا يعني الأسفل الأنزل. زين، الأخف من الأخف يعني من الهيولة إلى الصورة الجسمية إلى الصورة النوعية إلى المدن إلى العقول. بمقتضى قاعدة هذا الكلام أن هناك قوس نزولي من الأشرف فالأشرف، وقوس صعودي من الأخف فالأخف إلى آخره، هذا شو معنى قال بمقتضى؟ يعني هذه قاعدة وهي هي، يعني هناك ترتيب في الخلق والإيجاد على طبق نظام معين ترتيبي طولي، فيه قوس صعودي وفيه قوس نزولي، بمقتضى قاعدة إمكان الأشرف، هاي قاعدة على حدة، والأخر قاعدة ثانية، فهناك قاعدتان، قاعدة إمكان الأشرف وقاعدة الأخر، سيأتي الكلام عنهما في الطبايع، لعل في الطبع على كل سيأتي الكلام عنهما، وسيأتي برهان قاعدة الأشرف وبرهان قاعدة الأخر. هنا من باب ذكر الموضوع فقط. غرر في إثبات الآن من بعد ما تكلمنا عن أن الله سبحانه وتعالى عليكم السلام أفاض الوجود بنحو ترتيبي جاء ليقول أنه طبقا للقواعد يجب أن يكون الصادر الأول، يجب أن يكون الصادر الأول هو العقل لا الهيولة ولا الجسم ولا النفس ولا المثال ولا زين. غرر في إثبات أن أول ما صدر من الحق تعالى هو العقل، العقل شنو هو؟ الوجود المجرد ذاتا وفعلا عن المادة، عقلا ونقلا شنو عقلا ونقلا؟ يعني يقول البراهين العقلية تثبت أن الصادر الأول هو العقل، كما وأن الأدلة النقلية من الأحاديث والأخبار أيضا تثبت أن الصادر الأول هو العقل، والجبل عقلا ونقلا، يعني بحسب حكم العقل وبحسب الدليل الشرعي كان خام عقلهم كان عقلهم كان خام كان عقلهم يعني كان عقلهم يعني كان الصادر الأول كأنه عقلهم وأما الدليل عقلهم أما الدليل العقلي على أن أول ما صدر هو العقل فكثير الدليل العقلي كثير منه أي ومن أي من جملة الأدلة العقلية ما أشير إليه بقولنا إذ بدأ وتقرر إذ بدأ شنو بدأ يعني ظهر وتقرر وثبت يعني شنو إذ بدأ وتقرر يعني يعني قد بينا لكم فيما مضى يعني دليل هذا قد سبق إذ بدأ وتقرر فيما مضى من هذا الكتاب أنه ماذا مر ماذا مر أنه لا يوجد الواحد إلا واحدا وبعبارة واضحة يعني أقسم عليها الجميع الواحد لا يصدر منه إلا الواحد بناء على هذه القاعدة تمت أو كان قضاء واشتغال فإذا تقرر لا يوجد الواحد يا واحد أبي توجه هنا الواحد المراد هو الله سبحانه وتعالى يعني الواحد الحقيقي الواحد الحقيقي لا الواحد الذي يمكن تركيبه يمكن فرض التركيب فيه ولو بلحاظ كونه وجودا لا ماهية فإنه مركب من وجود وماهية نتكلم عن الوجود البحث الإلهي لا يوجد الواحد إلا واحدا فذلك الواحد الصادر عن فذلك الواحد يقول ذلك الواحد هو الوجود الإنساني فذلك الواحد وهو الوجود الإنساني الصادر الأول فذلك الواحد الصادر عن المصدر الواحد المصدر الواحد وهو الله سبحانه وتعالى الصادر عن المصدر الواحد المصدر الواحد هو الله إما الآن أرجو التوجه يريد أن يرددنا بين احتمالات يعني يأتي بعالم الإمكان طران من عقل ونفس و فيقول إما هو نفس أو عقل أو ثم يرد الفروض جميعا حتى يبقى العقل ثم يتكلم عن العقل فيقول إما نفس أو عرض الصادر الأول إما نفس النفهم المراد منها جنس النفس بما هو نفس أو عرض والمراد من العرض جنس العرض بما هو عرض بما يشمل المقولات التسع العرضية إما نفس النفس من الجواب لا بعد مو ما أجل نفس لأنه بعد يأتي ويتكلم عن الجسم والجسم جوهر من الجواب فأراد من النفس لا المجرد ذاتا لا فعلا فأراد من النفس هنا الوجود المجرد ذاتا لا فعلا وأراد من العرض العوارض الكفاء أما نفس أو عرض اثنين شوف شوف أو صورة يعني الصورة الجسمية والصورة الجسمية من الجواب أو صورة أو هيولة شنو بعد بقى شنو عندنا بعد أو جسم أو عقل مو كده لا لكن بعد ما تكلم عنه أو جسم أو عقل كما قيل ولو فرض نرجع لي يتكلم ولو فرض ذلك الواحد الصادر من قبل الحق سبحانه وتعالى لو فرض فيه نفسا أي لو فرضناه وجودا مجرد لو فرضنا الصادر الأول نفسا أي وجودا مجردا ذاتا عن المادة لا فعلا وهيئة ما المراد من الهيئة تقدم أن الهيئة بمعنى العرض أو هيئة أي عرضا لزم أن يكون لو كان الصادر الأول نفسا أو هيئة لزم أن يكون بلا جسم فعله العرض كما تعلمون متقوم بموضوعه فالعرض محتاج إلى موضوع فلا يتمكن أن يتحقق بلا موضوع والمفروض أن الصادر الأول هو الذي بواسطته خلقت الكائنات بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني كان مجرا للبيت، يعني كان مجرا للبيت. فلو كان الصادر الأول عرض والحال العرض لا تحقق له إلا بموضوعه، فكيف يمكن نفرض العرض هو الصادر الأول والحال لا يتحقق إلا بموضوعه إلا بالجسم؟ فهذا غير صحيح. كذلك أبي ثوري كذلك يقول لا يمكن أن يكون الصادر، كذلك يقول لا يمكن أن يفرض أن الصادر الأول هي النفس، لأن النفس وإن كانت مجرد ذاتا لكنها إنما تفعل أفاعيلها بواسطة أدواتها وآلاتها وأسبابها وهي المادة. فإذا تحتاج من أجل أن تفعل إلى المادة، فكيف صدرت أولا وخلقت العالم والحال أنها لا تتمكن من الخلق والإيجاد إلا بواسطتنا إلا بواسطة المادة، والمادة فرضناها لا ليست موجودة، فكيف فعلت بلا أدوات؟ بل لزم أن يكون بلا جسم، فعل ذلك الواحد، يا ذلك الواحد فرضناه النفس ذلك الواحد أو العرض، فعل ذلك الواحد والمراد من فعله أي خلقه وأوجده، فعل ذلك الواحد المفروض أحدهما ذلك الواحد هو الواحد المفروض ذلك الواحد أنه إما نفس أو عرض، أي أحدهما يرجع لمن؟ يرجع لمن؟ إلى النفس أو العرض. واللازم وكون الصادر الأول هو نفس أو هيئة فعلت بلا جسم باطل. واضح؟ لماذا باطل؟ لماذا باطل؟ تعليل للبطلان، تعليل للبطلان، لأن النفس محتاجة في فعلها، النفس وإن كانت ليست محتاجة في ذاتها وتقررها إلى المادة لكنها في فعلها محتاجة إلى المادة، لأن النفس محتاجة في فعلها إلى الجسم وقف، والعرض محتاج في ذاته فضلا عن في فعله إليه أي إلى الجسم. العرض أظن تحققه في الخارج لا يكون إلا في موضوعين، النفس تتحقق لكن في فعلها تحتاج، العرب يحتاج في حتى في تحققه إلى موضوع فضل عن فعله. ولو فرض أن ما قدر أولا كان عرضا نفسانيا، الآن كأن القائل يقول يمكن أن نقول أن القادر الأول عرض لكن ليس عرض كالسواد والبياض، بل عرض كالكيفيات النفسانية. واضح المثل؟ ولو فرض أن أول ما قدر كان عرضا، ولو فرض عرضا نفسانيا، لكن شنو من عرض؟ لا في البياض والسواد، عرضا نفسانيا، كان ذلك العرض أيضا، كان ذلك العرض محتاجا أيضا إلى من؟ إلى الجسم. لماذا محتاج إلى الجسم؟ لماذا حتى لو فرض الصادر الأول كيف النفسانية تحتاج إلى الجسم؟ لأنه محتاج إلى النفس، لا بد من نفس، والنفس محتاجة إلى الجسم في أفعالها، لا فهو أيضا محتاج في أفعاله إلى النفس إلى الجسم، بل محتاجا إلى الجسم. لماذا محتاج إلى الجسم؟ بسبب بواسطة النفس. واضح عبارة؟ لأن اسم النفس، يقول النفس يجب أن نعرف معناها، ما هي النفس؟ ما هي النفس؟ ما هو المراد بالنفس عند الحكماء؟ قال لأن النفس بحسب الاصطلاح الحكمي، لأن النفس بحسب الاصطلاح الحكمي لما يتعلق، يعني يطلق على ما يتعلق، لما يتعلق من الموجودات الإمكانية تعلقا تدبيريا بالجسم. والنفس ليست مضروبة في الجسم لكنها متعلقة بالجسم بنحو التعلق التدبيري، يعني تدبر الجسم وبواسطة الجسم تفعل أفعالها. وإذا كانت النفس محتاجة إلى الجسم في فعلها، فحالات النفس محتاجة إلى الجسم. وبيان اللزوم لتحقق هذه المحاذير، من كون الصادر الأول نفسا أو عرضا، أن الصادر الأول استجاب لماذا هذه المحاذير؟ أرجو توجه. كان قائلا يقول أي محذور في المقام فلتكون النفس هي الصادرة في الأول وانتهى الأمر، فليكن العرب هو الصادر الأول وانتهى الأمر. نقول لا، لا ينتهي الأمر، لأن الصادر الأول يجب أن يكون بإذن الله تعالى مجرى للفعل، أي واسطة في إيجاد ما دونه من الكائنات. وكيف تتمكن النفس مع احتياجها الى الماده ان تكون واسطه في الفيض والحال لا مادته لكي تفعل؟ وكذلك كيف يكون العرض والعباره بيان بدوني ان الصادر الاول طردناه نفسا او عرضا يجب ان يكون عله لجميع ما دونه من الكائنات، مثل له من الكائنات كلها، ويكون عله لها عله يجب أن يكون علة لجميع ما دونه من الكائنات. يعني فإذا كان يعني فإذا قرضناه فإذا كان نفسا يجب على شنو فإذا كان نفسا فإذا كان نفسا يجب فإذا كان نفسا تجب عليته لمتعلقه. ما هو متعلق النفس؟ وهو البدن، وهو البدن. فلو كان الصادر الأول نفسا لوجبت عليته ايمن، يجب ان يكون علة لمن؟ علة لمتعلقه ايد البدن. والحال ولا يفعل الافاعيل الا بواسطة البدن، فكيف فعل بلا بدن؟ فاذا كان بحسب الفرض الصادر الاول نفسا، والحال تجب عليته لمتعلقه، ومتعلق النفس هي البدن. واذا كان الصادر الاول عرضا تجب عليته لموضوعه وهو الجسم، واضح العبارة؟ وهذا من اللوازم الباطلة عند الصحيح. أو أخريين، المراد من الأخريين هم الصورة والهيولاء، أو آخرين الصورة والهيولاء، أو أخريين، يعني أو نفرض كون الصادر الأولي هو الهيولاء أو الصورة، فتلازم بينهما بطل. يقول كيف يمكن أن نفرض الصادر الأول هي الحيولة، أو الصادر الأول هي الصورة الجسمية؟ ترك ما هو الصورة الجسمية، الصورة الجسمية. والحال نحن نعلم على أن هناك تلازما بيننا بين الصورة والحيولة، يعني لا تحقق للحيولة إلا بواسطة الصورة، ولا تتحقق الصورة إلا على محل قابل وهي الهيولاء. هناك تلازم، فإذا كان هناك تلازم يعني لا يتحقق هذا إلا مع ذاك، ولا ذاك إلا مع هذا، كيف نفرض أن أحدهما كان هو الصادر الأول؟ صدوره يلقي التلازم بينهما، هذا مبني على من؟ على التلازم بين الهيولاء والصورة. وهذا الكلام للمشاعين لا للإشراقيين، لأن الإشراقيين حسب الظاهر ينفون المادة. فتلازم بينهما، كلمة بينهما بين الهيولى والصورة الجسمية، فتلازم بينهما بطل، يعني لازم هذا القول لو كان الصادر الأول الهيولى أو الصورة لوجب أن تصدر وحدها، لأن كنا من الواحد لا يصدر عند الواحد، فكيف يصدر من الواحد الهيولى والصورة الجسمية معا؟ فإذا يصدر واحد، وإذا صدر واحد انتفى التلازم الذي أثبتوه أو يثبتوه في الكلام عن الطبيعيات. يعني لو فرض الصادر الأول عنه تعالى صورة أو هيولة، بطل التلازم بينهما بين الهيولة والصورة، وقد ثبت بحسب الأدلة التلازم بينهما، وقد ثبت بحسب الأدلة التلازم بينهما. أما إذا كان الصادر الأول هيولة، يعني لو طلبنا أن الصادر الأول هو الهيولة، فلأنه يجب أن يكون لها أي للهيولة تقوم بدون الصورة. لماذا؟ لأن طلبنا أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، فيجب أن يصدر إما الهيولة أو الصورة، فلأنه يجب أن يكون لها تقوم يعني تحقق بدون الصورة، يعني بدون الصورة الجسمية. والحال أن الصورة الجسمية شريكة العلة لتحقق الهيولة. بدون الصورة وتقدم عليها وتقدم علينا على الصورة، والحال أنها أن الهيولة لا تتحقق إلا بمن إلا بالصورة، لأن الصورة شريكة العلة هي بوغوال الحقول لتحقيق الهيولة. وأما إذا كان يو كان الصادر الأول الصورة الجسمية، فلأنها يجب أن يكون لها استقلال. إذا لو صارت الصادر الأول هي الصورة الجسمية، يجب أن تكون مستقلة، والحال أنها في تشخصها وتحققها الخارجي هي أيضا محتاجة إلى من؟ إلى الصورة، إلى الهيولة عفوا. فلأنها أي الصورة الجسمية يجب أن يكون لها استقلال في سببيتها وعديتها للهيولة، مع أنها محتاجة. واضح؟ بالضبط. إحنا قلنا على أن الصورة شريكة العلة لإيجاد الهيولة، لكن ليست علة مستقلة توجد الهيولة، هي أيضا في تشخصها الخارجي تحتاج إلى ما؟ تحتاج إلى الهيولة. لها يجب أن يكون لها استقلال في سببيتها للهيولة، مع أنها أي الصورة الجسمية محتاجة في تشخصها إلى الهيولة. واضح عبارة؟ ومن المعلوم والحال من المعلوم والشيء ما لم يتشخص ولم يوجد والشيء ما لم يتشخص يعني ما لم يوجد ويتحقق تحققا خارجيا لم يوجد، يعني لا يتمكن أن يوجد شيئا آخر كالهيولة. لم يوجد بل لم يوجد بل لعله من العبارة إذا ما قصده. والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، حسب ظاهر النبي الشيخ، والشيء ما لم يتشخص لم يوجد، يعني ما لم يكن متشخصا بخصوصياته لا يوجد. بل وإذا لم يوجد لم يوجد من باب أولى. وهذه الأقسام يا أقسام، وهذه الأقسام الأربعة من النفسي والعرضي والصورتي والهيولة لما بطلت. والعبارة هذه الأربعة أفضلنا الأقسام كم هي بتوجه؟ الأقسام ستة، كل الأقسام المفروضة في عالم الإمكان ستة، بقي اثنان الجسم والعقل. الآن بيجي يتكلم عن الجسم وكونه، يعني وكون الصادر الأولي، وكونه أي وكون الصادر الأولي جسما، وكون الصادر الأولي جسما باطل. لماذا باطل من رأس؟ أرجو توجه، أرجو توجه. ما المراد من باطل من رأس وباطل؟ بعض الأشياء كأن احتمال عدم البطلان فيها موجود فنحتاج إلى إقامة الدليل على بطلانه، لكن بعض الأشياء بديهية في البطلان، واضحة في البطلان، لا تحتاج إلى نقاش. يقول كون الجسم الذي هو مركب هو الصادر الأول باطل بالبداهة، لأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والجسم مركب لا يمكن أن يكون هو الصادر الأول. هذا بأدنى صفات يفهم الإنسان على أنه لا يمكن أن يكون محلا للنقاش وللنقل والإبرام. باطل من رأس، لماذا باطل من رأس؟ تعليل للبطلان من رأس لعدم كونه أي الجسم، واحدا، يعني في معنى والحال كأنه قال والحال أن الصادر الأول يجب أن يكون واحدا. زين، لعدم كونه واحدا حيث أنه أي الجسم مركب من الهيولة والصورة، ولذا يعني ولوضوح عدم إمكان كون الجسم هو الصادر الأول، ولذا أي ولوضوح كون الجسم لا يمكن أن يكون هو الصادر الأول لكونه مركب، والصادر الأول يجب أن يكون وجودا بسيطا، ولذا لن نتعرض له. وإن لم نتعرض له ما ذكرناه في الأقسام التي رددناها، لأنه لا يحتاج إلى رد في وضوحه. زين، فوحدة المبدئي، عقلا، فوحدة المبدأ يعني هو الواحد الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، عقلا مفارقا له وحدة جمعية، هذا كلمة عقلا هنا المراد من العقل هي الحقول، واضح؟ العقل الأول مثلا فوحدة المبدئي، يعني كيف فوحدة المبدئي؟ يعني فلقاعدتي أن الواحدة الحقيقية لا يصدر منه إلا الواحد، عقلا مفارقا عن المادة، عقلا مفارقا في المادة ذاتا وفعلا، ذاتا وفعلا عقلا مفارقا له لهذا العقل، له لهذا العقل وحدة ظلية جمعية، يعني وحدة حقة ظلية في قبال الوحدة الحقة الحقيقية الاسمية. فالله تعالى له وحدة حقة حقيقية، وللصادر الأول وحدة جمعية يعني وحدة ظلية، والمراد من كونها وحدة ظلية جمعية يعني ظل الأسماء والصفات الإلهية، فهي تحمل كل ما يمكن أن يفرض في عالم الإمكان. ومثلا فجمعية يعني جامعة لكل قابليات وكل ما يمكن أن يكون لعالم الإمكان، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فجمعية يعني جامعة لكل ما هو من شأن عالم الإمكان. فوحدة المبدئي عقلا اقتضت وأنفر لعدم ربط المركب، وباب المركب هو الجسم، يعني الأشياء المركبة لا يمكن أن تصدر من المبدأ الواحد الحق الحقيقي لعدم ربط المركب. وباقي الوحدات العددية، هذه وحدة ظلية وعددية، وحدة العقلي ووحدة الهيكل الإنساني، وحدة ظلية جمعية ليست وحدة عددية، بل وحدة المركبة وباقي الوحدات العددية المتكثرة. العبارة لعدم السنخية بين المركبات والوحدات العددية والحق لا يمكن أن تصدر بنظرهم من الحق سبحانه وتعالى، فلا بد من سنخية بين العلة والمعلول، سنخية الوحدة بين الوحدة الحقة الحقيقية والوحدة الجمعية الظلية. وباقي الوحدات العددية بتلك الوحدة الحقة الحقيقية لعدم ربط بين المركب، وباقي الوحدات العددية بتلك الوحدة الحقة الحقيقية وهي الله سبحانه وتعالى، يعني لعدم تنسيقه بين هذه المركبات والمتكثرات تكثرا عدديا والحق سبحانه وتعالى. وارجو التوجه، صح المكلام أو بطله، ليس مراد الحكيم ولا العارف من السنخية سنخية الماء والرطوبة، وليس المراد من السنخية كثون شيء ذرة من كيلو أو من شيء، هذا ليس مراد، هذا باطل وهذا كفر وإلحاد، واضح؟ فليس المراد كذرة من فراغ أو كشيء صغير من معدن أو من نبات أو من جوهر خاص، هذا لم يكن مرادا. فالمراد من السنخية التي يقولون بها ليست سنخية الرطوبة والماء ولا سنخية الشيء القليل من الكثير، بل قالوا تقريبا للذهن أم أيضا سنخية الشيء والفي، وسنخية الشيء والفي مثال حسي للانتقال الذهني إلى أنه يجب أن تكون هناك بين العلية والمعلولية نحو من الارتباط حتى تكون هذه المعلولات مرتبطة ومعنى ثاني متعلق بعلتها. فإذا إذا قيل شيء وفي هم أيضا ليس مراد، وإنما يراد من الشيء والفي مثال للأمر الدقيق العقلي الذي لا يتمكن العقل من البلوغ ومن الوصول إليه. هذه أمثلة حسية لكي تنقل العقل بدقته وظرافته إلى ذلك المعنى، وهو أن المعلول شأن من شؤون العلة فهو مرتبط ومتعلق بها، له نحو من الارتباط بها، ارتباط المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. وأما انتهينا من الدليل انتهينا من الدليل العقلي على أن الصادر الأول هو العاقل لا البقية الخمسة، وأما الدليل النقلي على كون الصادر الأول هو العاقل فكقوله صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله العقل، فتعرف أن مراد الرسول صلى الله عليه وآله من العقل هو العقل الذي يقصده الحكماء أم لا، هذا له بحث آخر. لكن بناء على هذا التفسير، يعني بناء على أنه صلى الله عليه وآله أراد من العقل هو الصادر الأول على نظر الحكماء بنحو السرج الطولي، وهذا يحتاج إلى تأمل أكثر، ولا ينبغي لأحد أن يتسارع في تفاسير مطالب العظماء. بل أول ما خبر أقاب عقل، فكقوله صلى الله عليه أول ما خلق الله العقل، وكقول أمير المؤمنين علي عليه السلام حينما سئل عن العالم العلوي أي عن عالم الأعلى، يعني عالم يعني عن عالم الغيب في قبال العالم السفلي وهو عالم الشهادة والطبيعة والمادة، عن العالم السلوي العلوي شنو قال؟ صور، يعني كأنه قال فإنه قال صور أي فعليات. من المراد من الصور هو مو في قبال الهيولة، لأن الصور لأن الصورة لها معاني مختلفة، من جملة معانيها المتعددة كما تقدم في نفس هذا الكتاب أن من جملة معاني الصورة أو الصور الفعلية، يعني فعليات عارية عن المواد يعني عن المادة، يعني لا مادة لها، عارية عن المواد خالية عن القوة والاستعداد، القوة والاستعداد من شأننا عالم المادة، فعارية خالية عن القوة والاستعداد تجلى الله لها لتلك الحقائق فأشرقت، تجلى لها فأشرقت وطالعها يعني وأدام نظر الرحمة والفيض عليها، وطالعها يعني وأدام نظر الرحمة والفيض عليها، كل هذه الكلمات بناء على تفاسير الحكماء، ولعل لها معاني أدق من هذا بعد لم يصل إليها أحد، يعني تحتاج إلى تفسير أزيد. وطالعها فتلألأت، ألقى في هويتها يعني في حقائق وجودها في حقائقها مثاله، الله لا مثل له لكن له مثال، وحنقل مثاله، ما هو مثاله؟ يعني كل ما له من شأن عالم الأسماء والصفات، يعني ظهر بأسمائه وصفاته ظهورا فكان في حقائق العالم، فكانت العوالم مثالا ومظاهر لأسمائه وصفاته، ويقينا الذي يكون المظهر الأتم للأسماء والصفات هو الأشراق، هو الوجود التام، هي الكلمات التامة، هي نفس الرسول صلى الله عليه وآله. فتلألأ في هويتها وأظهر عنها يعني وأظهر بواسطة هذا العالم العلوي أصعب. شاهدنا هنا احنا نخرج التوجه محل الشاهد هنا، وأظهر عنها هذا اللي يجعلنا شاهد علينا على الترتيب الطولي، يعني أول خلق العالم العلوي وأظهر عن العالم العلوي أي بواسطة العالم العلوي أفعاله وهي بقية الكائنات. الحديث وفي حديث الإعرابي وحديث كمين في أقسام النفس عن أمير المؤمنين عليه السلام دلالة عليه أيضا، أي على ما نقول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.